السؤال التاسع يقول: توضيح المثال الذي ذكره في فواتح سورة البقرة. شيخ الإسلام لما ذكر من قبل في الاستفسار الذي قاله في قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، بأن العبادة إذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة فلماذا عطف عليها غيره؟ ففي فاتحة الكتاب قال: إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة داخلة فيما يحب الله عز وجل، فإذا كانت داخلة فيكتفى بأن يقول: إياك نعبد ونتوقف، لأن الاستعانة داخلة في العبادة. وكذلك في قوله: فاعبده وتوكل عليه، فعطف التوكل على العبادة، والتوكل جزء من العبادة. وكذلك قوله تبارك وتعالى: اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وتقوى الله عز وجل هي من العبادة، من عبادة الله. فإذا كانت العبادة شاملة لكل ما يحبه الله، فمعنى ذلك أن هذا العطف كأنه لا حاجة إليه، لأنها داخلة في عموم العبادة. بين شيخ الإسلام أن هذا في الحقيقة كثير، أن الله تبارك وتعالى يعطف بعض الأمور الخاصة على الأمر العام، ويكون ذلك له يعني مبرر، إما التأكيد على هذا التخصيص وقيمته في نظر الشارع، فلذلك ينوه عنه، كما قال ذكر في قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فقال: وإيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان، كما أن الفحشاء والبغي من المنكر، ومع ذلك عطفها على يعني عطف الخاص على العام. فهذا عطف الخاص على العام له مبررات، كما في قول الله تبارك وتعالى، وهذا كثيرا ما يضربونه، قول الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. والملائكة هذا اسم عام يدخل فيه جبريل وميكال وميكائيل يعني. فإذا كان دخل ميكائيل وجبرائيل عليهم السلام في عموم الملائكة، فلماذا ذكروا؟ فيقول أهل العلم: ذكروا تنويها بقدرهم ومكانهم عند الله عز وجل، أو لأنه ارتبط بهم معنى، كأن ينص اليهود على عداوة جبريل وميكال. والله تبارك وتعالى يبين أن عداوة جبريل وميكال هي عداوة لله تبارك وتعالى وعداوة لعموم الملائكة، كما في قول الله تبارك وتعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فهذا المعطوف الذين هم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ومنك ونوح عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم السلام جميعا، هم من النبيين، فلا حاجة لذكرهم، ولكن أهل العلم ينصون على أن ذكرهم له مبرر ومعنى، ومقصود ذكرهم هنا بتمييزهم من عموم الأنبياء، وأن هؤلاء لهم ميزة خاصة. لهذا إذا سئل أهل العلم عن قول الله تبارك وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يقولون إن أولو العزم هم المذكورون، أن أولي العزم هم المذكورون في هذه الآية: ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. فإذا الخاص إذا عطف على العام مقصود العطف له معنى مقصود لدى الشارع أو لدى من عطف، كما تقول: جاء أصدقائي كلهم وخالد أيضا، يعني تمييزا لخالد بأنه يعني كأن الفرح بمجيئه يعني فرحا مميزا، أو أردت التنصيص على أنه جاء، أو تقول: جاءني الإخوة كلهم وفلان، يعني لأن منهم، مع أنه منهم لكن تريد تقييد أو تخصيصه بالذكر. كذلك الآية التي ذكر سأل السائل عنها، وهي قوله تبارك وتعالى في بداية سورة البقرة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قال ماذا؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فالذي أنزل من قبل على النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي أنزل من قبل على الأنبياء، هذا من الإيمان به من الإيمان بالغيب. فنحن نؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وكل ما أنزل الله، كما قال الله تبارك وتعالى وأمرت، كما قال الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: قل ما أنزل وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل وآمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. فالله تبارك وتعالى أمر بالإيمان بكل كتبه التي أنزل جل وعلا، فهو عطفها هنا، عطف الإيمان ذكر الإيمان بالغيب عموما، وعطف عليه بعض خواصه أو بعض أفراده، وهو الإيمان بعموم ما أنزل الله عز وجل، تنويها به وتأكيدا على وجوب الإيمان به. وهذا يعني مقصد من مقاصد العطف كما يعني هو معروف لغة، والله أعلم.